السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهل، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المكرمين في الدنيا والآخرة. أحب أبشركم طبعا الشيخ الدكتور محمد الوامي يتكلم، كل ما تكلم كلمة ذكرت لها شاهد إما في القرآن أو في السنة، لكن أبشركم بشارة أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تأتي بمجرد أنك يعني إذا دخلت جل كبادرة مياه تقول كذا، إذا جبت نعم تقول كذا، إذا جبت دخلت السوق تقول كذا، ما تجي ترى هي مجرد كلام فارغ يعني تعبئة فراغ. لا، مثال لما ندخل السوق إيش يقول؟ إيش دعاء ندخل السوق؟ الناس تبيع وتشتري، الشيخ هنا جالس قدامه حاسبة يعرف كم دخل، وفي جرد يومي كم دخل في اليوم، وهذا يكسب أكثر من هذا، وهذا يحط دعاية أكثر عشان يكسب. النبي عليه الصلاة والسلام وأن داخل السوق تشوف الناس اللي تكسب وتقول ليش عندي محل مثل هذا، ليش عندي تجارة مثل هذا، ليتني صاحب السوق هذا كان يكسب، إيش تقول في الدعاء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من قال ايش يقصد؟ كسب ألف ألف حسنة، واحد ست أصفار. ليش؟ ليش هالألف ألف وأنا داخل السوق العالم قاعد أتاجر وأنا داخل كاسب مليون؟ كم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ وكم كسب راعي المحل هذا؟ أنا عندي مليون ما تنقص. سبحان الله، راعي اللي كسب اليوم 50 بياكل منها ويشرب منها ويخلص. أنا دخلت السوق وطلعت، شوف الفرح اللي أنا فيه وأنا رصيدي داخل. الآن يا جماعة تجيكم رسائل البنك لما يدخل حسابك الراتب، يجيك رسالة ولا في مؤمن يشوف هذه بقلبه، وفي ناس يشوف الرسالة بجوال. المؤمن يشوف هذا عشان كذا يفرح، يقول الله عز وجل قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايش؟ فبذلك فليفرحوا. والله يا جماعه انا دخلت قلت هالدعاء والله اني احس اني كسبان اكثر من اصحاب المحلات كلهم الا اللي قال الدعاء وهو كسب هذا الاجر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ايش كتبت الدعاء؟ فبذلك فليفرحوا وخير هو خير مما يجمعون. مر قبل سكر السوق وشوف الشيخ كم كسب، وشوف كم كسب، وهذا كم كسب، واجمعها كلها فرحك انت بتطبيق دعاء واحد قاله النبي عليه الصلاه والسلام، لكن حسيت من قلبك هو خير مما يجمعه. هل تحس بالفرح هذا؟ يا جماعة هذا الأمر ما يلاق باللسان، لا بد يقول. عشان كذا الله عز وجل لما تكلم عن القرآن قال أولم يكفيهم. سبحان الله، كلام كبير. أولم يكفيهم، لاحظ احنا لما نقول، لما ابغى اتكلم مع ولدي الان اقول لك ما يكفيك اني شريت لك سياره، ما يكفيك اني لبستك، ما يكفيك اني صح؟ يعني ابدا امن عليك بالمنن اللي اعطيتني اياه صح؟ الله عز وجل ما قال اولم يكفيهم انا اعطيناهم عيون يشوفون فيها، مع ان العين تسوى الدنيا وما فيها. العاده اللي عبد 500 عام ما عصى الله ولا طرفه عين، ما عمره عصى الله بعضو من الاعضاء ابدا، كل طاعه في طاعه في طاعه. لما مات يوم القيامه يقول النبي عليه الصلاه والسلام جاب، فقال حاسبك تدخل الجنه برحمه الله. قال ليش برحمه الله؟ أنا ما عصيت الله عز وجل. ترى ممتاز. إذا محاسبك عطية وكم أجرها حسنة كم أجرها؟ فلما وزنوا كل أعماله وحط بسمة في البصر طاشت كل أعماله فراح النار. فقال يا رب برحمتك. الله عز وجل لما قال أولا يكفيهم إيش بيقول؟ أنا بيكفيهم إنه أعطينا مجرمين يمشي وغيره معاق؟ لا. أولم يكفيهم أن أكلناهم طول حياتهم كل لقمة أنفاس تجري قلوب تنطق دماء؟ لا. أولم يكفيهم أكثر من النعم دي كلها. يعني لو أعيش بدون مجرم وبدون إيدين وبدون بصر وبدون آذان وبدون لسان أبرص مجنون مكلوب مجروح فشل في القلب فشل في الرئة أتمتس على جهاز وأقص الكلى كل هذه البلايا مع النعمة هذه اللي قال الله في القرآن تكفيك تكون سعيد وسعيدة فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. جماعة نصدق الله. إيه ربي نصدق الله. ومن أصدق من الله الكلمة. يقول الله أولم يكفهم أننا إيش النعمة اللي الله يقول تكفيك أن تعيش سعيد في كل مراحل حياتك؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب. سبحان الله. طبعا ما تحسها ولا تحسها إلا إذا تحرك هذا إن هذا مفتوح. أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك إن في ذلك تحسب بسيطة؟ لا والله. إن في ذلك لرحمة. تحسها؟ عشان تفرح فيها؟ إذا ما تحسها وأنت تعرف الكتاب إذا هذا الكلام ما يعنيك. إذا إلى الآن ما جاء وقت النعمة عشان كذا ما بنحس بتشع بهذا الكلام. ما بنحس إنها نعمة. يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. لمن؟ للناس؟ لا. للمسلمين؟ لا. مسلم يصلي يزكي يصوم يحج هذا مسلم ما بعد دخل في دائرة الإيمان. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم واحد يقول طيب أنا مؤمن. طيب أنا ولدت مؤمن البارح كنت مع الشيخ أبو يعقوب الشيخ عمر جزاه الله خير فشد فنسجل وعلى جهة المطار قد أفلح المؤمنون وجالس أسمع أنا وياه ثم بس قاعد أشوف إيش بيقول. هذا كلام ربي. التقييم على هذا الأساس. التقييم مو على إيش يقول لك الشيطان أنت مؤمن أطمئن. لا. قد أفلح المؤمنون الذين إيه من هم يا رب عشان أبحث صح قدامها أو خطأ فيني أو لا الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيك ولا فيك عشان تعرف أنت مع الناس اللي قالوا في رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذا ما فيك الصفات ما بتحس كلامها. والذين هم عن اللغو يعرضون. هل أنت إذا سمعت ناس تغتاب تطق معهم؟ ناس تكذب معهم؟ ناس تغازل معهم؟ ولا لا لا لا أنا معرض. إذا نحط عن كل صفة صح ولا خطأ ليش أتكلم هالمقدمة؟ ليش قضية قضية الفرح ورحمة الله؟ ليش قضية الإيمان؟ لأن جماعة حتى أحترم ذاتي وحتى أو أعلن احترامي للناس القضية مثل ما قال الدكتور أبو أحمد أنا ممكن أكون كافر وأحترم لكن ما لي شيء. تنتهي القضية فوق التراب وأدفن بعدين وأحاسب على كل شيء. لا لا إحنا عندنا ميزة أعظم في الإسلام إنه لما أنت تحترم الناس وأنت نيتك خالصة لله تكسب أجر. الأسبوع الماضي شوف الإيمان. الإيمان هو اللي يغيرك بعد الله عز وجل. وكل فعل سيء ضد والديك ضد اخوانك ضد زملائك ضد الناس استحقارك لهم تكبرك عليهم كله جاي من عقيده انت تعتقدها. تعتقد نفسك انك احسن عشان كذا تستكثر، تعتقد نفسك انك ما بتحاسب عشان كذا تسوي، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش اللي خطا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تكلم واحد عليه وبدا يسب ويرعب ويشتم عليه في مجلس قدام الناس وهو خليفه؟ قال والله لولا يوم القيامه لعرفت كيف ارد عليك. يقول والله لو ما في يوم توقفني يطلع يسالني ايش قلت، والله لاخلي الماء اللي يسوى ما يسوى يتشبه فيك. يعني القضيه ما هي عجز، ها؟ ما هي عجز انه ما يقدر. عشان كذا النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس الشديد بالصبر، كل واحد ترى يقدر يفضفض ويطلع كل اللي فيه. قالوا انما الشديد كون انك تتكلم عليه اغتاظ وغرق عليك تتكلم عشره ما في شيء كلام. انا استجبت الشيطان كذبني بموت، لكن كون اني اكتسبها عند ربي واعلم انها زادت في ميزاني هذه يبغى لها ايمان، هذه يبغى لها ايمان. الان لما تغلط عليه ويجي صاحب الامن يقول لك ما تخاف الموضوع مسجل بالكاميرات، وهذا اللي غلط عليك الان قدام الناس نمسك برا ونجعل اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمل فيه ويضحك عليه، هل تقول اني برد عليك؟ ما برد عليك لاني مصور وباخذ حقي بعد شوي، فليش ازعل؟ لان احنا عندنا عقيده انه انا حقي باخذه مني. اني انا ما في يوم اسافر، الاسبوع الماضي في استراحه من الاستراحات شو يسمونها؟ فاشوري لا تسمون جافور، اي جافور امان الاسم يسوي هذه الاسم يسبب لي مشكله بحالي صعب. جافور هذا رجل مع زوجته، اعرفه جدا، مع زوجته مع ابنائه وبناته في استراحه، فجالس ولده الصغير يشوف كل ما شاف عصفور سماع امامه كل شيء امامه. الشاهد سبحان الله قدرا في عصافير ثلاثه، فراح الاب مسك ولده الصغير وهم يشوفون عصافير، فلما قرب استخدم العصفورين طاروا، بقى عصفور ما طار واخذ يمشي، وكل ما يقرب يبغى يطير الولد صغير عمره سنتين او نصف تقريبا وخايف، فالاب الجرى عارف ان العصفور بيطير ما طار العصفور، صار هذا العصفور اللي كانوا معه اثنين امه وابوه، طبعا ما يدري بس يتوقع هذا امه وابوه يعني لانهم جنبه وقاعدين يشجعون يطير ما طار، طارق من العش اللي فوق الكشاف اللي فوق في عش، صار العصفور طايح من العش، فالام والاب يحاولون يشجعون يطير، الشاهد يبغى يطير العصفور الصغير ما قدر، فجاءت الام من ضربه ما شاء الله عليها امسكت العصفور الصغير فبدا العصفور صار. والله يا جماعه يقول الرجل قدام عيني الام تروح وترجع وتروح وترجع توقف فوق والطاهرة خايفه على ولدها. الرجل هذا طبعا كانت القضيه يقول غالبه عني بس ما حق، واهم شيء يشوف العصفور ويعطونه ولدهم يمسكه ويلعب فيه. يقول فتذكرت ايش سوى النبي عليه الصلاه والسلام، يقول فتذكرت قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان الله، ذكرت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فتذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في غزوة، ثم جاء أحد الصحابة يوقفوا يستريحون وفعل فعل ما درى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تفرق جيوش المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يرى أمرا طير يطير فوق يروح يرجع يروح ويرجع،

كنت انا والشيخ ابو حسين والشيخ ابو يعقوب في احد المطاعم وجاءنا واحد الاخوان اسال الله ان يحفظه اسمه السيد حامد الرفاعي من احب رايت من رايت واحبته اي والله والله يحبكم بالله عز وجل. فكان معه اثنين من فرنسا واحد عميد الدراسات وكذا العليا الشاهد انها كانت من اروع الرياض في العالم. فيقول يقولون قصه الناس اللي اسلموا في فرنسا عند هذا الرجل. يقول في وحده كلمت المسؤول عن المركز الاسلامي في فرنسا فقالت لها ابغى اسلم ابغى اقابلك ما قابل اسلم قالت ابغى اقابلك الان. يقول كان بكره عيد قلت لها احنا ماني فاضي بكره عيد قالت لها بجيك يقول مكان اربع ساعات الطريق تقول انا في المنطقه هذه وبجيك الان المسافه اربع ساعات. قال يا بنت الناس انا عندي بكره عيد ومع الاهل وبتقضى ماني فاضي. المهم قالت بكيفك انا جاي. يقول سبحان الله قلت لها اذا ما دام مصره بعد صلاه العيد يقول عليها موعد الساعه 9:30 من بكره. اعطيتها الوصف الساعة 9:30 إلا الباب. يقول فقعت أطالع فتحة الباب يقول لا إله إلا الله. يقول ما رأيت عيني مثل هذا الجمال طبعا استغفر الله ما يجوز ما يجوز لكن الله الأولى شاهد يقول وقعت عيني عليها المرة الأولى ما رأيت مثل هذا الجمال. يقول روح مباشرة الشيطان يقول لا افتح يا ما تلقى اللي جاي. يقول فتذكرت انا احترامي الدين فراح قال لزوجتك تعالي انت وانا احذر كل واحد يا جماعه لا تعطي نفسك الخطوه الاولى. الشيطان ما يبغى منك اول مره ان تتعرف وتسوي اللي تبغى لا اول مره بس افتح يا ابو شوف شو المعقد هذا افتح ما شوف ايش عندك لا ترى يا جماعه الفتنه سهل تدخل القلب لكن الله العظيم اصعب ما تكون يبقى القلب. وكل خطوه تتقدمها مع الشيطان كل ما صار وضعك اسوء يصير عندك خيارين اما انك تتوب وترضي الله عشان تدخل الجنه وتنجو من النار وهذا بكل قد الخطوات اللي خطيتها تتعاني معاناه او انك تكون اصلا خربانه والله العظيم ما تتحمل يا جماعه ثلاث ثواني لو اقول لك 60 سنه اعصى الله فيها سووا اللي تبغاه اسلم الوز وسووا اللي تبغاه بعد 60 سنه ثلاث ثواني فقط ابى اجيب جمر محمى عليه ابى احط وجهي في الجمر هذا واحد اثنين ثلاث والله خلاص اخذته والله ما تتحمل. فالشاهد يا جماعه الرجل نفسه والله حسين تصرف تصرف حكيم واحترم نفسه راح لزوجته قال روحي افتحي الباب وانت كلمه. فالمراه ما هي داعيه تصرف الرجل فصارت تكلم المراه الرجل موجود فقالت له انا ابغى اسلم. فقال لها كيف ايش اللي خطاك؟ تفكرين في الاسلام؟ ثانيا ايش اللي خطاك تسرين؟ مع اني اقول لك انه عندنا عيد وعندنا كذا قالت انا مسؤوله كبيره في الدوله في مؤسسه الضرائب او ما ادري اسمها مؤسسه ولا اشياء شاهد انا مسؤوله في قضيه الضرائب. تقول فعندنا شاي كبير مغربي من المغرب تقول ما رايت يعني عندنا عرب يبيع فيها خضار يبيع تقول فجاي يدفع ضريبه. تقول فشفته جاي في المؤسسه حقه يدفع ضريبه فقلت ايش عندك؟ لا ما جاي يدفع ضريبه. طيب ايش عندك يعني محل ولا سوق ولا؟ قال لا انا معي عرضه. كانت لا يعني انت مين عرضه لا تخسر لك كهرباء ولا عندك اي شيء يعني انا ممكن انزل لك الضرائب واكتب لك اللي بعد. يقول فقال هل هذا مكتوب عندكم في النظام ان اللي عنده عرضه انسان فينا؟ قالت ما ياخذ بس انت يعني وضعك يعني مش محصل. إذا دفعت الضريبة راح عليك الجيب. قال لا لا أنا أدفع مثل الجيب. قال أنا المسؤول، ما أحد بيسأل يعني أقل إلا إيش ما يكون إيش القضية عندي، وأنا لو كنت دفعت. قال يمكن تكتبين إن دفعت، لكن في واحد يكتب ليعلم إني ما دفعت المسؤول. الله أكبر. قال إيش يقول؟ من هو هذا؟ أنا مسؤول. قال لا، أنت مسؤولة عن الأوراق اللي عندي. أنا مسؤول عن كل ذرة غير يدفع ولا ما أدفع. بعدين أنا أدفعها الحين أحسن ما أدفعها هناك. يقول خلص الأوراق، قال تعال تعال ما تشيلها. من هو هذا اللي يسألك؟ قال اللي بيسألني الله. قال من هو الله؟ قال اللي بيسأل الناس كل اللي يقول سبحانه فوربك لنسألنهم فوربك لنسألنهم أجمعين كل عن إيش؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قالت يعني في يوم حساب يسأل الله عن كل شيء؟ قال نعم. ولا تقول ومن يعمل أياما مثقال ذرة خيرا يرى. أنا أحدث نفسي عشان هذا. يا بني إننا إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، فتكن في صخرة، يعني مو عصيتها في غرفة، في صخرة، يعني معصية حبيتها جوا صخرة، أو في السماوات، أو في الأرض يأتي بنا الله. يقول فقالت يعني أنا لي عم قتل وأنا كنت طفلة قتل من 20 سنة، فالعائلة تسقطت واحد ظلما والعائلة كلها تسترت عليه، وأنا الآن ومات عمي لكن ما أخذ جزاءه، فكنت أحترق أقول كيف يموت هذا وما أخذ جزاءه. قالت فأنت قلت لأن في يوم سيقوم في قال نعم سيقيم الله عمي وسيحضر المقتول وسيقتص القاتل من المقتول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه القمر. قالت أبغى أدخل دينكم، أن أبغى أن تحس فيه أحس فيكم. فلما جاءت أخذت من رقمك وجيت لك يا شيخ. فقال الشيخ لي الآن قالت كيف أسلم؟ قالت اشهدين لا إله إلا الله، شهدت وأن محمد رسول الله، شهدت. قال طيب بس أنت الآن شكلك كذا ما تستحون في مسلم. قالت قصدك الحجاب؟ هو الطبع الجنسي معها لا يجاوب الحجاب. قالت أنا بس أسلم وأبغى أطلع عندك وتخرج من البيت وهي محجبة. إيش اللي غيرها؟ إيش اللي غيرها؟ ما أحد استمع لنا حجبة ولا ما جماعة. هي القضية جدا مهمة والله يا جماعة. الموضوع حتى أبعد من هذا، مو إني أحترم أخوي ولا أحترم عامل، لا والله أحترم من دين في الشارع من الإيمان. يقول أحد الأخوة لي يقول أقسم بالله ولد علي أشكر الله يثبتني، يقول كنت مفسد إفساد عظيم، حتى أني ترجع إلى أطلع على الشباب من الطفش ناخذ معنا بيض ومناطق ومناطق ومناطق. يقول فأنا مطلع عاقل ومشي بالسيارة بنظرة، يقول يعني شوف كيف الأدب. يقول ف جاء يوم من الأيام عملت عمل كل قاعد أفكر في وضعي يعني إيش من حياتي اللي أنا عايشها، سويت كل شيء وحياتي يعني طفش. أنسي نفسي بين أهلهم، أنسي نفسي بين أهلهم، طيب بعدين مت، إيش بسوي يا رب العالمين؟ وأنا فعلت فعلت، يقول فقررت التوبة وأعلنت توبة خالصة رب العالمين. يقول فمجاهدة شديدة وسجود طويل شرح الله صدر الإسلام. يقول أقسم بالله العظيم إني أحترم حتى الزبائن، جنبكم يحترم الزبائن، والله الذي لا إله إلا هو.

إلا مع الوالدين. واختبر الله جمال هذا الدل من الرحمة، كيف أن الله رحمه وما تكفي كل هالدعاء وخفض جماعي تكمل معهم بشوية استقبلت أقدامهم ما جعلتهم يحتاجون شيء، أنا أقدر أسوي اللي سويته. وبعد كل هذا الذل وهذا الرحمة ما تكفي، وأن طالع وقدرهم برحمهما ما تكفي كما ربيان صحيح. فهل احنا يا جماعه نحترم الاباء والامهات من طريق هذه؟ ختاما الشيخ شوي يقول انه بعض الدراسه اللي ذكرها الشيخ لقضيه ان خيانه الاصوات او الزوجات ليس هناك مبرر ان تكون عندك جفاف. اليوم يا جماعه البرامج اثارت الناس دون علم، هذا جفاف عاطفي صارت مره وواجب يحب يدور. ما في يا جماعة من يريد العز، من يريد الشرف، من يريد الاستغناء بما تعنيه الكلمة، ما يفرق إن بشر ضعيف زي. لا والله أنا عندي مشكلة والله ما أقولها إلا لك. لا يا جماعة كلمة الشكوى في القرآن قلل المصحف. مشكلتنا هذه يا جماعة أن لما أعرضنا عن القرآن تلقفتنا الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن تعامل هذا دخل في القرآن جفاف عاطفي أفضل الناس. لا القرآن ايش يقول؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. على طول يجي عاد يفتح لك الشات، يفتح لك الانترنت، ويفتح لك فضل. انت عندك جفاف عاطفي، انت زوجك اصلا ما قدر، ابوك ما ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ريموت كنترول وانهم ليصدونهم عن السبيل. اخذ في طريق جهنم والعياذ بالله ويحسبون انهم مهتدون. يقول لك يا اخي ايش اسوي؟ لا شوف الشكوى في القرآن مين بمين، الشكوى في القرآن بكل تصاريفها لم تذهب لبشر. ومعلمي وحبيبي وأستاذ الشيخ أبو أحمد الدكتور قال البيت قضية الشكوى شو الشيء؟ ولا بد من شكوى إلى ذنوبة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك. أنا أقول القرآن يقولها ليش؟ ليش؟ لأن الشكوى في القرآن ذكرت بتصنيفات، ذكرت مرة يشكو، وذكرت مرة يشتكي، وذكرت مرة تشتكي، وذكرت مرة أشكو. كل هذه التصاريف لم تذهب لأحد إلا لواحد، واحد قادر يحل مشاكلك، قادر يحل مشاكلك. لما تفوت لك ساعة ما بدك تغير حالك، أنت عندك مشاكل أصلا. الشيخ الدكتور الشاب اللي كان يكلمه كل الناس اللي هو ليش مضاعف أصلا؟ فكيف أشكو ضعيف؟ الله عز وجل يقول لك لما حاولوا يحرقون جوانب يعقوب عليه السلام مع العلم بأنهم هم الذين أضاعوا يوسف، يعني عندهم معلومات، يعني هم ممكن ينفعونه، يعني هم يقدمون معلومة على أقل على المكان. لما حاولوا يحرقون الجوانب تبدو يوسف على طول قال انما اداه حصل انما اشكو بثي وحزني. ولما كان حزن حتى عيوني صارت بيضت من الدمع من الهم وابيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك والله لا اشكو للفقر المساكين. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي ايش تجادلك في زوجها. لا قد تشكو إليك زوجها. شوف الدقة بالكلام، عشان فيها عقائد، هي فيها تغيير أفعال، لابد يجب أن تحدث العقائد الداخل. أنا لما أدري أن رزقي مو عندك ما أقدم عليك عشان أبيعك سلعة ولا كذا. أنا أعلم عقيدتك أن رزقي عند الله. اليوم والله قاعد بكسب 200، والله بكسب 200، كذبت عليك ولا ما كذبت، فليش أكذب عليك؟ عقيدة. أنت أصلا ما كنت متأخر، وكيف أكذب عليك عشان أكذب منك؟ في السماء رزقكم. إذا قال الله هو التي تجادلك في زوجها. لما جاءت الشكوى ما قالوا تشتكي إليه، لا، أنت بشر، ومع أنك رسول وأنت أحد خلق الله وأرفعه المقام، إلا أنك لا تستطيع قلب قلب زوجها ولا تستطيع قلب حكم شرعي. أنت ستفتي بأمرها، صح؟ تجادلك في زوجها، كلام أخذ وعطى، وقال لي أنت علي ترحمني يا رسول الله، والشكوى هي تقول، والشكوى ليست لك يا رسول الله، الشكوى لله. فالله ينقل الحدث بدقة، وتشتكي إلى الله. الله يحفظكم، جزاكم الله على خير.